مسلم عربي اني مو ذيل الايراني، مسلم عربي اني مو ذيل الايراني. بنو ميا اصلهم ذهب، من اسمهم كسرى ارتعب، في مدحهم تعجز الكتب، تاريخ يوجع راسك يا الما تعرف اساسك. يا مجوسي إلا المفخرة، لا تحاول تاخذ خيبرة، منه كان الجانب حيدرة، صحبتنا بين الهادي لحسين وعمر سيادي. تاريخ الزلم يا جاهل كيف تعرفه، وانت كل كتب اجدادك كلها محرفه. تاريخ الزلم يا جاهل كيف تعرفه، وانت كل كتب اجدادك كلها محرفه. مسلم عربي اني مو ذيل الايراني، مسلم عربي اني مو ذيل الايراني. لهجه الخامني يا غافل بالجرم انكتب، يزرع فكرته بولادك يرميهم حطب. نهج الخامني يا غافل بالجرم انكتب، يزرع فكرته بولادك يرميهم حطب. مسلم عربي آني مو ذيل الإيراني، مسلم عربي آني مو ذيل الإيراني. في المعارك العدو شهد، من كثرهن ما عرف العدد، قادسية بدر وأحد، تاريخ أجدادي عدكم، أعطوني عركائلكم. الفكر في عقلك انترس، حقد وطعن في مخك انغرس، منه غير دولة الفرس، ما قدر يفرق صفنا إلا الأفكار العفنة. مسلم يدعي إسلامه ويعبد مقبرة، يلطم والزحف ويطبر ياهي مسخرة. مسلم يدعي إسلامه ويعبد مقبرة، يلطم والزحف ويطبر ياهي مسخرة. مسلم عربي آني مو ذيل الإيراني، مسلم عربي آني مو ذيل الإيراني. لهجة الخامني يا غافل بالجرم انكتب، يزرع فكرته بولادك يرميهم حطب. نهج الخامني يا غافل بالجرم انكتب، يزرع فكرته بولادك يرميهم حطب. مسلم عربي آني مو ذيل الإيراني، مسلم عربي.